الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الرعد إلى الآية رقم 35 وهي قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. يعني مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني هذه الجنة صفاتها صفات عجيبة، لها شأن كبير وشأن عظيم. ما هو هذا الشأن؟ شأن هذه الجنة ليس كشأن الدنيا، إنما شأنها عظيم يليق بالآخرة والنعمة التي أنعم الله بها على عباده في الآخرة. من شأنها أنها تجري من تحتها الأنهار، يجري الأنهار تحت قصورها وتحت أشجارها، وهذا من العجائب الأمور التي أنعم الله بها على أهل الجنة، أنك تعيش وترى الأنهار تجري من تحتك. الله سبحانه وتعالى أجراها من تحت الأشجار ومن تحت القصور. أكلها دائم، كذلك هذا من شأنها العظيم أن ثمارها دائمة لا تنقطع، لا يكون هناك مثلا فاكهة صيف وتنتهي أو فاكهة شتاء وتنتهي، لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، ليس فيها شمس ولا قمر، فيها جو وفيها مناخ. هذا المناخ الله تبارك وتعالى جعله خاصا بالجنة. هذه الثمار لا تنقطع أبدا، أكلها دائم، ثمارها لا تنقطع، كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا فكذلك فالدنيا تنقطع ثمارها، أما الجنة لا تنقطع ثمارها، فأكلها دائم لا ينقطع. وكذلك الدائم ظلها، الظل الذي في الجنة لا يتقلص ولا تنسخه الشمس. يعني احنا عندنا في الدنيا الشمس عندما تأتي في هذه ناحية الغرب تأتي الظل يطول، تأتي من ناحية المشرق يقصر أو العكس، يقصر ويطول الظل على حسب الشمس. ظل الجنة لا يتقلص، لا ينقص ولا ينسخه الشمس، ولكن ظلها دائم. هذه النعمة العظيمة وهذا الشأن العظيم وهذه المتعة الكبيرة جدا في الجنة: تلك عقبى الذين اتقوا، يعني عقبى المتقين في الجنة هذا النعيم، وفي المقابل عقبى الكافرين النار. ليس للكافرين عقبى نهاية إلا هذه النهاية النار والعياذ بالله. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. الكتاب المقصود به هنا هو التوراة والإنجيل، والذين يفرحون هم أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى. يفرحوا بإيه؟ يفرحون بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. طب ليه يفرحوا مع أنهم كفار بالله عز وجل ولن يؤمنوا بالقرآن الكريم؟ يفرحون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يجدونه موافقا لما في كتبهم، مصدقا لما في كتبهم. ولكن قال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. طيب إذا في ناس بتفرح بما أنزل إليك، اليهود والنصارى، لما يجدونه موافقا لما عندهم من التوراة والإنجيل، وهناك من يكفر به. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني ينكر ويكفر به. هؤلاء هم المشركون واليهود والنصارى أيضا، فإنهم أنكروا ما يشتمل عليه القرآن، لأن القرآن ناسخ لشرائعهم، فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما يوافق لما في الكتابين. فاليهود والنصارى منهم من يفرح بما جاء في القرآن لما يجدونه موافقا لما عندهم من التوراة والإنجيل، والذي ينكر لأنه يرى أن هذا القرآن ناسخ لما عندهم من الشرائع، فلا يجد بدا إلا إما أن يؤمن بالله ويسلم ويتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام، وإما أن ينكر فيكفر بالله عز وجل. هكذا اليهود والنصارى، من أنصف منهم آمن بالله ورسوله ودخل في الإسلام، ومن أنكر وتكبر وكفر بالله عز وجل استمر على ما هو عليه من اتباع التوراة والإنجيل حتى بعد التحريف والتبديل مع مجيء القرآن بنسخها وأنه مهيمن عليها، فكفروا بالله تبارك وتعالى لتركهم الإيمان والتصديق بالقرآن والتصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل لهم، الذي كفر بالقرآن قل له، الذي أنكر ما في القرآن قل له: يا رسول الله، أنا أمرت أن أعبد الله، أمرت فيما أنزله الله علي بشيء واحد، عبادة الله تبارك وتعالى وحده وتوحيده وإفراده بالعبودية، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل. كل الرسل كل الملل جاءت بإفراد الله تعالى بالوحدانية والعبادة، ولكن من اللي خالف؟ اللي خالف الأحبار والرهبان الذين ساقوا الناس الذين اتبعوهم إلى الضلال واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال عز وجل: إليه أدعو، يعني أنا أمرت أن أعبد الله تعالى وحده لا شريك له. إليه أدعو يعني أدعو إلى الله وإلى توحيده لا إلى غير ذلك، لا أدعو إلى رهبنة ولا إلى كتاب محرف ولا إلى تحيز ولا أدعو إلى مبدأ مخالف للإسلام، إنما أدعو إلى الله وحده لا شريك له، القرآن والسنة. وإليه مآب، يعني إلى الله تعالى وحده مرجعي، ليس إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني هذا القرآن ما أنزلناه بلغة إلا بلغة هي أفصح اللغات، عشان كده للأسف الشديد النهاردة الناس بتتنكر للغة العربية، ويرى أحدهم أن التحضر أنه يتكلم بكلمتين إنجليزي وكلمتين فرنساوي وكلمتين مش عارف أسباني، ويرى أن هو كده أصبح رجل يعني يواكب العصر، وأن هو رجل متقدم متحضر وغيره متخلف، ويرى ويأتون لمدرس اللغة العربية في المسلسلات والأفلام أنه رجل يسخر منه ويتشدق بالكلام اللغة العربية حتى يضحك الناس منه، ورجل من أخس الناس مدرس اللغة العربية، هذا من تحقير اللغة العربية عندهم ولغة القرآن الكريم. فالله تعالى يقول للناس هذه اللغة أعظم لغة، لذلك أنزلنا بها القرآن الكريم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب، كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم. ربنا أنزل التوراة بلغة القوم والإنجيل بلغة القوم مش بالعربية، وأنزل الله تعالى القرآن وخصه بأعظم وأفصح لغة وأسهل لغة، لغة عربية. قال الله عز وجل لرسوله: ولئن اتبعت أهواءهم، يعني يا رسول الله لو اتبعت أهواء اليهود والنصارى التي يطلبون منك موافقتهم عليها بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، إذا فعلت هذا ما لك من الله من ولي ولا واق، ليس لك من دون الله ولي يتولى أمرك وينصرك ولا أحد يقيك من عذاب الله تعالى. هذا في رد على من ينبح في هذه الأيام وينهق بمتابعة اليهود والنصارى، ويعني ينادي بأن اتباعهم هو التقدم وهو التمدن وهو التحضر، وينادي بالاقتداء بأوروبا والغرب وما شابه ذلك. الله تعالى يقول لرسوله: لو اتبعت هؤلاء ليس لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني يا رسول الله إن الرسل الذين أرسلناهم من قبلك هم من جنس البشر، مش خشب ولا حديد ولا هم زجاج ولا إن هم أي شيء من هذا، لا، بشر، بشر كما خلقنا جميع البشر من جنس البشر. والدليل على ذلك لهم أزواج من النساء ولهم ذرية يتولدون تتوالد منهم ومن أزواجهم، ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية، فلست يا محمد بدعا من الرسل في ذلك، فبالكم تنكرون عليه ما كان عليه الأنبياء قبله. انتوا كنتوا عايزين ملك، مش هينفع يجي لكم ملك، لأن ملك لو جاء لن تستطيعوا التعامل معه، لو جاء لكم جن لن تستطيعوا التعامل معه، لابد أن يأتيكم رجل منكم من جنسكم بشر. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما كان لرسول أبدا أن يأتي بمعجزة، وأي معجزة سواء كان من عند الله ابتداء أو حتى اقترحها الكفار لم يكن لرسول أن يأتي بها إلا بإذن الله سبحانه. لكل أجل كتاب، يعني لكل أمر مما قضاه الله كتابة كتبها فيها ذكر ذلك الأجل، وهو الله أعلم اللوح المحفوظ. فيحل الأجل في موعده المكتوب، كل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، كل أحداث الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة مكتوبة باللحظة والثانية بالصوت والصورة كما هي منسوخة كما هي في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال عز وجل لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما في الكتاب المذكور، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر، أو يمحو خيرا أو يمحو شرا ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا. وعنده أم الكتاب، قيل المحو والإثبات، نركز في الحتة دي كويس جدا، المحو والإثبات والتبديل والتغيير هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، في صحف في أيدي الملائكة الله عز وجل أعطاها لهم، فيها أرزاق الناس وآجال الناس وكذا وكذا وكذا، الله تعالى يأمر الملائكة أن تبدل هذا مكان هذا وتغير هذا، التغيير والتبديل في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، كل شيء حتى الذي يبدل في اللوح المحفوظ، ولا ينسخ برضو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سينسخ. أما التبديل الحقيقي والتغيير والنسخ بيكون في صحف الملائكة. وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني يا رسول الله إن أريناك بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك أو توفيناك قبل أن تراه، يعني إما أن ترى قومك وهم يعذبون، وإما ألا نعذبهم وتموت قبل أن نعذبهم، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك سواء دي أو سواء دي، فإنما عليك البلاغ، ليس عليك يا رسول الله إلا تبليغ أحكام الرسالة الحرام والحلال، وعلينا الحساب، أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب، علينا أن نحاسب العباد بأعمالهم ونجازيهم عليها، ليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم أو تعذيبهم، لا، ممكن تموت والناس يؤمنون بعد أن تموت، ممكن تموت ويهلك بعد أن تموت، أنت عليك البلاغ فقط، ليس عليك، لست عليهم بمسيطر، عليك البلاغ، بلغ ما أنزله الله تعالى إليك، والحساب على الله عز وجل. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني إيه؟ يعني أولم يرى أهل مكة الذين أرسلت أنت فيهم يا رسول الله أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بإيه؟ بالفتوحات الإسلامية، منها شيئا فشيئا حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها. يعني الكفار كانوا مستولين على مثلا 1000 فدان، 1000 كيلو متر، تحت حكمهم. يأتي الفتوحات الإسلامية يغدو كيلو ورا كيلو ورا كيلو ورا كيلو، هذا نقص أرض الكفار، ننقصها من أطرافها. النقص ده بيكون كمال عند المسلمين، إتمام عند المسلمين. تنقص أرض الكفار بالفتوحات الإسلامية، ننقصها من أطرافها حتى ينتهي الفتح إلى مكة وقد كان فتحا، وحتى يأتي الفتح إن شاء الله عز وجل في الدنيا كلها. يعني النهاردة أكثر سكان العالم كفار، وأكثر ملك الأرض النهاردة الكفار، سيأتي يوم إن شاء الله وجميع الكرة الأرضية تحت ملك المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدع الله بيت مدر، الطين يعني، ولا وبر شعر يعني، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني يحكم الله تعالى ما يشاء في خلقه، فيرفع هذا ويضع هذا ويحيي هذا ويميت هذا. وقد حكم الله عز وجل حكما، حكما بعزة الإسلام وعلوه على الأديان، وهذا لابد أن يكون لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد أبدا حكم الله سبحانه وتعالى بنقض وتغيير. ممكن أحكام الدنيا يقول لك والله في نقض، في استئناف، في مش عارف تخلق. حكم الله تعالى لا معقب له، لا ينقض ولا يغير، وهو سريع الحساب، فيجازي المحسن والمسيء على وجه السرعة، لا يرهقه حسابهم، لا تشغله محاسبة أحد منهم عن محاسبة غيره من الناس، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعني مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة، مش أمر جديد، يعني هات من أول سيدنا نوح إلى آخر رسول قبلك يا رسول الله، مكروا وكفروا بالله عز وجل، كفروا من أرسله الله إليهم من الرسل، فكادوا وعادوا وكفروا بهم ومكروا، وكان مكرهم هذا كالعدم. هل مكرهم هذا جاء بنتيجة؟ ما جاءش بنتيجة، لم يأتي مكرهم هذا إلا على أنفسهم. فلله المكر جميعا، أي لا اعتداد بمكر إلا مكر الله، فلا قيمة لمكر إلا مكر الله، ولا تأثير لمكر إلا مكر الله في مواجهة مكر الله تعالى بالماكرين. طب ربنا بيمكر؟ ربنا بيمكر، ولكن مكر الله تعالى يليق به عز وجل، ومكر الله صفات كمال. فالله تعالى من صفاته الكاملة أنه يمكر بمن يمكر بعباده، يستهزئ بمن يستهزئ بعباده، ينسى من نسيه، يخادع الله تعالى يخادع من خادع المؤمنين. ومخادعة الله ونسيان الله عز وجل لمن نساه، ومكر الله بمن مكر لعباده، صفة كمال في حق الله عز وجل مقابل ما يفعله الكفار. يعلم ما تكسب كل نفس، ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها، كان المكر كله له، ولا أثر المكر غيره في مقابلة مكره سبحانه وتعالى. يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم سبحانه وتعالى دقيقها وجليلها كل شيء. وهذا ننبه على كفر الفلاسفة. الفلاسفة كفار بالله تعالى، ليه؟ لأن الفلاسفة يعتقدون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ربنا يعلم أن في حاجة اسمها كرة أرضية، ولكن الله لا يعلم الكرة الأرضية فيها كم قارة، وفيها كم بلد، وفيها كم محافظة، وفيها كم مركز، وفيها كم نسمة. قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كفر بالله عز وجل. ربنا قال: يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يعني سيعلم الذين كفروا بالله عز وجل لمن العاقبة المحمودة من الفريقين، في دار الدنيا أو في دار الآخرة. يعلمون علم اليقين أن الانتصار في الدنيا سيكون للمؤمنين، والجنة في الآخرة للمؤمنين. آخر آية في الصورة قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الذين كفروا قالوا لست يا محمد مرسلا إلى الناس من الله. زي النهاردة يا جماعة، هو النصارى النهاردة معتقدين أن محمد ده رسول الله للعالم؟ لا، يقول محمد هذا رسول الله لطائفة معينة مش جايين نحن. فكفرت النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر حتى يؤمن به ويتبعه. الذين كفروا قالوا يا محمد أنت لست مرسل للناس. على العموم قال الله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو عز وجل يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي، ومن عنده علم الكتاب كذلك يعلم هذا. سبحان الله، وهذا في تزكية لعلماء اليهود الذين أسلموا. فالله تعالى يعلم أني مرسل إليكم وكفى به شهيد على ذلك. واسألوا كمان من عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب؟ مثل عبد الله بن سلام اللي كان حبر من أحبار اليهود وأمثاله، فهم يشهدون لي بالرسالة. وقيل مراد من عنده علم الكتاب يعني علم اللوح المحفوظ، وهو الله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى الله تعالى شهيد بيني وبينه الذي بيني وبينهم، وهو سبحانه وتعالى هو الذي عنده علم الكتاب اللوح المحفوظ، عنده كل شيء مكتوب فيه. سبحان من يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.